إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب رياض الصالحين للحافظ النبوي رحمه الله، وكنا قد بدأنا الحديث في باب التوبة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن توبة المرأة الغامدية، هذه المرأة التي زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم ليطهرها. وقصة هذه المرأة قصة عجيبة تبين لنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباهم، وكيف أن الواحد منهم إذا تاب من ذنب ما كانت توبته مختلفة عن غيره، وهذا على حسب مراقبة الله تبارك وتعالى وصدق التوبة. لكن قبل أن نقرأ هذه القصة نبين لنا عاقبة هذا الذنب الخطير والكبيرة الكبرى، أعني فاحشة الزنا. الله عز وجل سماها في كتابه فاحشة، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل نهى عن قربان الزنا، والزنا هو إتيان فرج محرم. ولم يقل الله عز وجل في كتابه ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، وهذا يعني أنه أغلق كل باب يؤدي إلى الزنا، فحرم الزنا وحرم الوسائل التي تؤدي إليه. ولذا نهى الشرع الرجل من أن يخلو بامرأة لا تحل له، ونهى المرأة من أن تسافر مع غير ذي محرم، ونهى الرجل من أن يمس امرأة لا تحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذا بين الشرع شناعة هذه الفاحشة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية الفقر. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، وغير ذلك من الأحاديث التي بينت عقوبة الزنا وكيف أن الله عز وجل يبغض هذه الكبيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قال الصحابة هي حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره. ثم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره، يعني بزوجة جاره. ولذا سد الله عز وجل كل باب يؤدي إلى الزنا. قال ولا تقربوا، مجرد قربان الزنا هذا منهي عنه، فما بالك بالزنا نفسه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ما قال إنه كان كبيرة، قال فاحشة. والفاحشة هي الكبيرة والذنب الذي بلغ منتهاه في القبح والفحش. فلا أقبح من الزنا إلا الشرك وقتل النفس. ثم قال وساء سبيلا، يعني ساء مآلا، لأن الزنا فيه خلط الأنساب، وفيه انتهاك الأعراض، وفيه الفضيحة والعار، فيه أمور كثيرة، ولذا نهى الشرع عنه. فهذه المرأة التي معنا زنت وجاءت تطلب التوبة وتطلب التطهير، وقد ذكر النووي رحمه الله قصتها، لكني أقرأ قصتها من صحيح الإمام مسلم، لأن القصة عند الإمام مسلم أطول وفيها عبرة أعظم. قال رحمه الله، ذكر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي، هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زنى. ولما نقول إن الصحابة منهم من زنى، هذا أمر يقع من أي إنسان، لأن الصحابة بشر غير معصومين، لكن الواحد منهم كان إذا وقع في كبيرة تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا. فهذا الصحابي الذي هو ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، يعني أن تطهرني بالحد، فالحدود كفارات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، لأن الحدود جوابر وزواجر، الحد يجبر صاحبه ويطهره وينقيه من كل ذنب ومعصية، وهي زواجر كذلك، لأن الذي يرى غيره وهو يحد في كبيرة من الكبائر لا شك أن هذا يردعه ويمنعه عن الوقوع في هذه المعصية، ولا يقوم شيء مقام شرع الله تبارك وتعالى. يعني عندنا الآن لو أن إنسانا سرق أو زنى فسجن، ما الذي يحصل بعد خروجه من السجن؟ تجده صار أشد بغيا. وأما الحدود فهي زواجر. ولذا قالوا، لما قال بعضهم وكأنه يرد شرع الله تبارك وتعالى ويتهكم على قطع اليد في السرقة، اليد تقطع في ربع دينار، ربع دينار يعني تقريبا 4 جرام ذهب ونصف، فكأنه يتهاكم على ذلك، يعني يقول كيف تقطع يد في ربع دينار؟ طيب هذه اليد لو أنها قطعت بغير حق، ماديتها 100 ناقة، دية كاملة. فرد عليه راد وقال له لما كانت أمينة كانت ثمينة، يعني هذه اليد لما كانت أمينة وقطعت بغير حق كانت ديتها 100 ناقة، دية كاملة. فلما خانت هانت، لما خانت هذه اليد وسرقت ما ليس لها بغير حق هانت. وكذلك الذي يزني فيجلد أو يرجم لا تنظر إلى دمع عينيه ولا تشفق عليه، ولكن انظر إلى ما جنت يداه واقترفت، انظر إلى العار الذي سببه وإلى الأنساب التي خلطها وإلى غير ذلك من الأمور. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أريد أن تطهرني، يعني بإقامة الحد. وكان ثيبا رضي الله عنه، يعني كان متزوجا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الأصل أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من الكبائر أنه يستر على نفسه وأنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل منه. فلما كان من الغد أتاه، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه وقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ يعني أبيه جنون ماعز، هذا به جنون. سأل قومه، لأنه سيرجم سيقتل، لن يكون التطهير إلا بذلك، إلا أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: والله ما نعلمه إلا وفي العقل، يعني سليم العقل، من صالحين. سبحان الله. وهذا فيه أن الصالح قد يخطئ، وأن هذا لا يمنعه من التوبة. الإنسان غير معصوم، لكن لا يحتج على ذنبه بالقدر، هذا أولا، ولا ييأس من روح الله، هذا ثانيا. من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه مهما عظم ذنبه. هذا رجل كان من الصالحين، ومع ذلك سول له الشيطان أو ضعفت نفسه حتى وقع في الزنا. قالوا: من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رضي الله عنه. انظر كم مرة رده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه جاء عن يمينه وشماله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده، حتى أصر على أن يتطهر وأن يرجم، فرجم رضي الله عنه. قال: فجاءت الغامدية، وهذه المرأة التي ساق الحافظ النووي قصتها، قلنا وقصتها عجيبة. قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. لأني مسألة الزنا ليست بالأمر الهين، لابد فيها من بينة. وهذا يجرنا للحديث عن مسألة القذف الذي نجده بين بعض الشباب. يتساهل الشاب في قذف صاحبه بأمه، يقول له: يا ابن المرأة الكذا. هذا قذف، هذا يستوجب حدا، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. فمسألة الزنا، كيف يثبت الزنا؟ أولا يثبت بالاعتراف، كما جاء ماعز رضي الله عنه واعترف على نفسه، وكذلك يثبت بشهود 4 رجال. النساء لا دخل لهن في حد الزنا، يعني لو شهدت 100 امرأة على زنا لا يقبل منهن، لابد أن تكون الشهادة من الرجال. ولابد أن تكون شهادتهم واحدة. يعني لو أن أربعة شهدوا على رجل أو امرأة بأنه أو أنها زنت، ما الذي يجب على القاضي؟ أن يأتي بكل واحد من هؤلاء، لا يسألهم في مجلس واحد، وإنما يفرق بينهم ويدخل عليهم الواحد تلو الآخر. ماذا رأيت؟ يقول رأيت كذا وكذا وكذا. لابد أن يذكر ما رأى، ثم يأتي بالثاني ويقول له ماذا رأيت؟ فإن خالف قوله قول الأول حدوا حد القذف. يعني لو هذا قال مثلا أنا رأيته يفعل كذا في هذا الركن من الغرفة، مع أن الأربعة داخلين مع بعض، وهذا قال بل رأيته في هذا، أو جاء وصف هذا يخالف وصف هذا، يحد حد القذف. لو قال ثلاثة رأينا كذا وكذا وتطابقت أقوالهم وخالف الرابع قولهم حد حد القذف، لأن اتهام الإنسان بالزنا ليس بالأمر الهين. إذن عندنا الاعتراف وشهادة أربعة من الرجال. الأمر الثالث وجود البينة، وهو حبل المرأة، أن تكون المرأة حاملا من غير زوج، من أين جاء هذا الولد؟ فهذه قرينة قوية ودليل على الزنا. فجاءت هذه المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبل يا رسول الله. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لا، يعني أهو كذلك؟ لا بينة أعلى من هذه البينة، فاذهبي حتى تلدي. لأنه بالإجماع لا يجوز أن ترجم هذه المرأة وولدها في بطنها، لابد أن تضع ولدها أولا. طيب هذه المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترجع حتى تضع ولدها، وهذا الوضع قد يستغرق شهرين ثلاثة أربعة، ربما وسوس لها الشيطان لتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنكر ذلك، أو تهرب إلى مكان آخر، أو تفعل أي شيء حتى يعني تفلت من عقوبة الرجم، من هذا الحد الذي هو تطهير لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، يعني شوف بمجرد ما وضعت الولد جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد المسارعة في التوبة والمسارعة في التطهير رضي الله عنها. فجاءت به في خرقة، يعني في قطعة قماش، قالت يا رسول الله هذا قد ولدته. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي، ارجعي به فأرضعي حتى تفطمي. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، رضي الله عن هذه المرأة. يعني ربما يعني سولت لها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ردها لأن هذا الصبي لم ينفطم بعد، وهو في حاجة إليها للبن أو غير ذلك. جاءت وفي يده كسرة خبز، كأنها تريد أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغنى عني ولا حاجة له بي. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، قالوا هذا من ستر عورة المرأة أنها إذا رجمت أنه يحفر لها وتكون في هذه الحفرة. وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها. وهذا فيه أنه لا يجوز أن يلعن المسلم المسلم، لا يجوز لعن معين، أن يقول المسلم لأخيه المسلم لعنك الله مهما فعل، لا يجوز له أن يلعنه، لأن لعن المسلم كقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لعن غير المعين، يعني اللعن المطلق، كأن يقول المرء لعن الله المتبرجات، لعن الله الفاسقات. أما أن يأتي على امرأة بعينها ويقول لعنك الله، أو يقول لمسلم لعنك الله، فهذا لا يجوز. فهذا الصحابي خالد رضي الله عنه لما سبها قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها له. ثم أمر به فصلى عليها ودفنت. صاحب المكس اللي هو جامع الضرائب بغير حق، وهذا فيه أن جمع الضرائب بغير حق من أكبر الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله عز وجل له. وهذا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بها فصلى عليها ودفنت. وهذا فيه أن من كان مقيما على ذنب ومات، سواء تاب منه أو لم يتب منه، حتى ولو كان الذنب عظيما، فالأصل أنه يصلى عليه، أن يصلي عليه المسلمون، لا يصلى إلا لا يصلى على المشرك فقط، يعني المشرك هو الذي لا يصلى عليه. وأما الذي يزني أو الذي يسرق أو الذي يقتل نفسه منتحرا، لأن بعض الناس يظنون أن من انتحر فهو كافر، المنتحر ليس بكافر، ليس بكافر، هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر لكنه ليس بكافر. فكل هؤلاء يصلى عليهم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام عليها الحد ورجمت وصلى عليها، قال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله؟ تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت هذه المرأة توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوسعتهم هذه التوبة. وهذا يدل على أن هذه المرأة تابت توبة نصوحة لا شائبة فيها. وهكذا ينبغي أن تكون التوبة، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فانظر إلى حال هذه المرأة، كيف أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردها. وهذا فيه درس لنا، لأن الواحد منا قد يقع في معصية ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى فتضعف نفسه، فيقع في هذه المعصية مرة أخرى فيستسلم لذلك ويعود إلى الذنب الذي كان عليه. لا، هذه المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويردها النبي صلى الله عليه وسلم مع طفلها حتى تضع حملها، فلما وضعت ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطم ولدها، فلما فطمته رجعت كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة. هذا فيه أن الإنسان لابد أنه إن تاب أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده تبارك وتعالى. وإن رأى من عبده خيرا وإقبالا عليه أقبل عليه ووفقه لكل خير سبحانه وتعالى. وقلنا لا يجوز للإنسان أن يحتج على الذنب بالقدر، يعني يقول هذا قدر الله عز وجل، كتب الله عز وجل علي أنني سأصنع كذا وكذا وكذا، كل هذا لا يجوز. وإلا لو كان الاحتجاج بالقدر جائزا لما أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وبين لك أن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام. لأن الاحتجاج بالقدر فيه إبطال لرسالة الرسل. متى تحتج بالقدر على الذنب؟ بعد التوبة من الذنب. يعني لو أنك تبت من ذنبك وجاء إنسان ليذكرك بذنبك هذا ويوبخك على هذا الذنب وعلى هذه المعصية وقد تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل، لك أن تحتج بالقدر وأن تكون أن تقول هذا أمر قدره الله عز وجل قبل أن أخلق، والحمد لله قد تبت منه ونسأل الله عز وجل أن يقبل مني التوبة. أما أن يكون المرء مقيما على ذنب ومعصية ويقول لو أراد الله عز وجل أن يهديني لهداني يحتج بالقدر، فنقول كذلك لو أراد الله عز وجل أن يطعمك لأطعمك، لماذا تسعى إلى الطعام وإلى الشراب، لماذا تتزوج ولو أراد الله عز وجل أن يرزقك الولد لرزقك، لماذا تسعى في سبيل إعفاف النفس والزواج وغير ذلك. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب والمعائد، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوب من الذنب والمعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، إنما يجوز الاحتجاج بذلك بعد التوبة منها، ويجوز الاحتجاج بالقدر على البلايا البلية والمصيبة التي تنزل على الإنسان، يعني أصابه مكروه في ولده أو ماله أو عمله أو غير ذلك. ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنعك من أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ذهبت إلى العمل لم يحصل كذا، لو أني ما خرجت لما حصل كذا، كل هذا ممنوع لأنه يفتح باب الشر، لكن هذا في باب ماذا؟ في باب المصائب والبلايا. وأما في باب الذنوب والمعاصي فلا بد من التوبة والرجوع إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله قصة هذه المرأة ليبين لنا كيف كانت صادقة في توبتها. ثم قال الحافظ: وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. وهذا يبين لنا حرص ابن آدم على هذه الدنيا، وأنه يسعى سعيا حثيثا لأن تكون الدنيا في حوزته لا يشبع منها أبدا. كلما أعطاه الله عز وجل نعمة من النعم أراد أن تكون له أخرى، أعطاه قدرا معينا من المال أراد أن يزيد هذا المال، وسع عليه في كذا، عنده طمع في هذه الحياة الدنيا. هذه طبيعة ابن آدم من حيث أصله، من حيث أصله. لكن هذا بما ينصلح؟ ينصلح بالعلم النافع والعمل الصالح. يكون الزهد في الدنيا بالعلم النافع، علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، ولذا جعلوها لله وما قدموها على الآخرة رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين طبيعة الإنسان، يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، يعني لا يشبع، وهذا يعني أنه لو كان له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة أودية هكذا. قال: ولن يملأ فاه إلا التراب، لن يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يتوب الله على من تاب، يعني الإنسان دائما يحب أن يأكل وأن يستزيد من هذه الحياة الدنيا. ما الذي يملأ فاه؟ تراب الذي يصل إلى فمه إذا وضع في قبره، هذا هو الذي يمسك ابن آدم عن الطمع في هذه الحياة الدنيا. طيب لو أن إنسانا طمع في هذه الحياة الدنيا وأكل من حرامها وحلالها واستزاد منها ولم يراعي حق الله عز وجل فيها، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، تاب الله عليه. قال: ويتوب الله على من تاب. كل من تاب يتوب الله عز وجل عليه مهما فعل من ذنب ومعصية. لا تستعظم ذنبا في التوبة، الله عز وجل أعظم، الله أعظم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم، وهو الذي سبقت رحمته غضبا سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: والذين والذين والذين، وذكر كبائر الذنوب من عبادة غير الله ومن قتل النفس بغير حق ومن الزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني مش بس ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، لا، يبدل سيئاتهم حسنات. ففضل الله واسع، لكن على الإنسان أن يتوب. التوبة واجبة على الخلق، لأنه لا يدري بما يختم له ولا يدري متى تموت. هذا مما استأثر الله عز وجل به، ولذا على الإنسان أن يسارع إلى التوبة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. طب كيف هذا؟ احنا ذكرنا قبل ذلك حديث الدرس الماضي: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه. قال: القاتل والمقتول في النار. وهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هل هناك تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك تعارض ولا تناقض. ولذا الشريعة تحتاج إلى فهم وإلى جمع بين النصوص. ليس هناك تعارض بين آية وآية، ولا بين آية وحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ أولا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا قتال بغير حق، هذا قتال عصبية بغير حق، ولذا الذي قتل قتل نفسا بغير حق. طيب والمقتول كان حريصا على قتل أخيه بغير حق، كان حريصا على قتل أخيه بغير حق. وإلا فلو أن لصا هجم على بيت مسلم فقتل المسلم، وقد كان المسلم يحاول أن يرد أو أن يدفع الصائل عنه فقتل، هل كلاهما في النار؟ ليس كلاهما في النار، واحد في النار والآخر في الجنة. فالأمر يرجع إلى النية، ماذا أراد هذا؟ فالقاتل والمقتول في النار كان القتال وكانت المشاجرة لنية فاسدة ولعمل فاسد، لعصبية أو دنيا أو غير ذلك. لكن هذا الحديث الذي معنا أولا صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يضحك الله سبحانه وتعالى. وهل الله يضحك؟ نعم. هل الله يفرح؟ نعم. هل الله يغضب؟ نعم. هل الله يأتي يوم القيامة؟ نعم. هل الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ نعم. هكذا أخبر أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وصدقنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن الله عز وجل يضحك فالفرج كبير قريب والخير كثير. فيضحك ربنا تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. إذن عندنا الآن رجلان يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل النار، واضح؟ إذا التقى المسلمان. وعندنا رجلان قتل أحدهما الآخر، واحد يدخل الجنة النار والآخر يدخل الجنة، كأن يعدو لص على صاحب بيت أو صاحب حق. طيب عندنا الآن هذان الرجلان كلاهما يدخل الجنة، كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل. إذن هذا جهاد شرعي، جهاد للمشركين، قاتل هذا المسلم فقتله المشرك، فما جزاء المسلم؟ قاتل مقبلا غير مدبر، يرجو الشهادة في سبيل الله، نيته صالحة، ما جزاء عند الله تبارك وتعالى؟ الجنة، لأنه قتل مات شهيدا في سبيل الله. طيب ماذا عن القاتل المشرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. يعني هذا الذي قتل يسلم بعد ذلك ويحسن إسلامه، فيسلم فيستشهد فيدخل الجنة، يكون من أهل الجنة. إذن كلاهما يدخلان الجنة، لكن الثاني لماذا دخل الجنة؟ لأنه تاب إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو كل الذنوب التي قبلها، ما من ذنب إلا وتجبه التوبة، يعني تمحوه، طالما أن التائب تاب إلى الله تبارك وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب تاب الله عليه. نعم أحسنت، المثال ده كان في ذهني الآن وبعدين ضاع، وعم الحاج صابر ذكرني به. كوحشي رضي الله عنه الذي قتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله في غزوة أحد وقد كان مشركا، قتل أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من الصحابة كما صلى على الحمزة رضي الله عن الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قتل الحمزة؟ وحشي. طيب ما مصير الحمزة، ما مصير وحشي بعد ذلك؟ تاب إلى الله عز وجل وأسلم، أسلم وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي في الجنة. إذن هذا لما قتل الحمزة كان مصير الحمزة الجنة، ثم هذا لما تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. ضع هذه نصب عيني، كلما أصابك الضعف ووقعت في ذنب من الذنوب وتبت إلى الله تبارك وتعالى وعدت إليه مرة أخرى، لأنه ما من واحد منا إلا وله ذنب يعود له الفينة بعد الفينة، هذه من طبيعة الإنسان، ما من واحد منا إلا وله ذنب كلما تاب منه عاد له بعد حين مرة أخرى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، نسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع. من تاب تاب الله عز وجل عليه، وكان حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، طالما أن باب التوبة مفتوح فإن الله عز وجل يتوب على الناس أجمعين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يسترنا وأن يرزقنا توبة نصوحا قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.